ثم يدخل عليها الحج فيقول لبيك اللهم عمره وحجه بعد ذلك. قال بشرط قبل الشروع في الطواف، يعني يدخل الحج على العمره قبل ان يشرع في الطواف، قبل ان يشرع في الطواف، لان النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في حجه، هل حج مفردا او قارنا او متمتعا، احاديث في هذا كثيره جدا. فهو لبى بالعمره عليه الصلاه والسلام وادخل عليها الحج بذي الحليفه، وهذا قبل طوافه صلى الله عليه وسلم. قال وعمل القارن كعمل المفرد سواء، الا ان القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. القارن والمفرد عملهما واحد، يختلف في ماذا؟ في اول امر. المفرد يقول لبيك، يقول لبيك اللهم حجه، والقارن يقول لبيك اللهم عمره وحجه، او لبيك اللهم عمره ثم يدخل عليه الحج. هذا الفرق الاول. الثاني، القارن لا بد ان يهدي هديا، المفرد لا، المفرد لا. سياتي الحكمه في هذا الهدي. هذه ثلاث انواع نسك. بعض العلماء يضيف نوع اخر او نوعين اخرين. الاول وهو التلبيه بما لبى به فلان، لبيك اللهم ما لبى بما لبى به فلان، فعند ذلك يقع نسكه على ما لبى به فلان. وهذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لما قدم من اليمن بما لبيت؟ قال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سقت الهدي؟ قال نعم. قال فابق حلالا حتى تحل يوم يعني طواف بطواف الافاضه، وكما قال عليه الصلاه والسلام. وقال مثل هذا لغيره من الصحابه الكرام عليهم الرضوان. ومثل هذا جائز، جائز، فيلزم ان يؤدي النسك على ما اهل به فلان. والخامس هو ان يطلق فيقول اللهم لبيك، لبيك اللهم بنسك، بالنسك او لبيك اللهم، يريد الاطلاق. فعلى ماذا يحمل؟ على اقل شيء او اكثر او الافضل من هذه النسك؟ قيل على هذا او ذا او ذا. نعم. ومثل هذا ما ينبغي، لابد ان يحدد. قال وافضل هذه الانواع الثلاثه التمتع، وهذا قول الامام احمد. افضل الانواع هذه الثلاثه التمتع، وهو قول الامام احمد. وقيل افضل هذه الانواع هو الافراد، وبه قال مالك واصحابه والشافعي في صحيح مذهبه، وهو منقول عن عمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى على الجميع. وقيل الافضل هو القران، وبه قال ابو حنيفه واصحابه والامام الثوري وابن راهويه والامام المزني من الشافعيه، وهو روايه عن الامام احمد. وهو روايه عن الامام احمد. وفي مذهب مالك تفاصيل. فالاشهر ان الافراد هو الافضل، وقيل القران هو الافضل، وفي روايه التمتع هو الافضل، وقيل الافراد هو الافضل ان كان صاحبه ينوي العمره بعد حجه، والا فالتمتع افضل، وقيل والا فالقران افضل، وقيل لا افضليه بين هذه الثلاثه، لكن الاشهر في المذهب الافراد هو افضل. الامام احمد قال التمتع هو الافضل. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ان كان لبى بالتمتع، قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره عليه الصلاه والسلام. فقالوا ما تمنى هو الافضل. واستدلوا ايضا بانه عليه الصلاه والسلام امر الصحابه ممن لم يسق منهم الهدي ان يجعلها عمره وان يتمتع، وهذا هو القول الاقوى. واما من فضل الافراد كمالك رحمه الله وغيره استدلوا باحاديث كثيره